وتكون أرض المحشر مستوية. شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كقرص نقي. النقي هو الدقيق المنخول، وقرصه يكون أبيض مائلا إلى الحمرة لكنه يكون مستويا كقرص نقي، هكذا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم، شبه أرض المحشر. فيجتمع الخلائق أولهم وآخرهم وكلهم على تلك الحال، خفا عرى غرب، حتى قالت عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: الأمر أكبر وأشد من أن يهمهم ذلك. وهذا مثال في الدنيا، لو أن الناس في مكان ولنفترض وقت زلزلة بدأت تتهدم البيوت وخرج الناس، أو وقت حريق، هل ينظر بعضهم إلى بعض؟ هل يفكر الإنسان أن هذه امرأة خرجت نافشة شعرها أو ليست؟ لا يفكر بها، وإنما تفكيره في النجاة النجاة. فكيف إذا كان في وقت الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والأعين شاخصة إلى السماء والنفوس محتقنة لا تدري على ما يكون الأمر والموقف؟ لا شك أن الإنسان لن يفكر في هذه الأمور أي تفكير، لأن القضية أكبر من ذلك بكثير. فيقفون في موقف القيامة وهو المحشر حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا بيان للشفاعة العظمى والكبرى المسمات بالمقام المحمود، وهي أن الناس يقفون في العرفات على هذه الحالة، عراة شفاة، وتدنو الشمس منهم ويشتد كربهم، فيطالب الجميع بفصل القضاء. لكن كيف؟ جميع الناس المؤمن منهم والكافر يطالب بفصل القضاء لشدة الكرب الذي هم فيه، فيتراودون. كيف؟ فقالوا: ابحثوا عن وسيلة، ابحثوا عن شافع إلى ربكم يشفع حتى يقضي الله بينكم. فيذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، كل واحد من هؤلاء يعتذر عن الشفاعة، وكل منهم يوجه الناس إلى النبي الذي بعده، حتى يقول عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد، نطلب منك أن تشفع لنا إلى ربك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. ثم يسجد تحت العرش ويلهمه الله سبحانه وتعالى بمحامد ما ألهمه إياها من قبل، فيقول الله له بعد ذلك: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ يحمده الخلائق على هذا، وينزل الرب تبارك وتعالى بفصل القضاء. إذن حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود هنا الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، التي هي المقام المحمود. أما أنواع الشفاعات الأخرى فستأتي بعد قليل إن شاء الله. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، يحاسبهم، لأن الحشر إنما هو للحساب، والحساب أن يحاسب الإنسان على أعماله، وتحصى أعماله وأقواله كلها ويحاسبه الله عليه. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: اللهم اجعل حسابي يسيرا، لأن الله تعالى أخبر عن ذلك كما سيأتي أن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: ألم يقل الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. وفعلا كل من نوقش الحساب فلا بد أن ينتهي بالأمر إلى أن يعذب. حتى ذلك الرجل الذي عبد الله 70 سنة وتفرغ للعبادة ليلا ونهارا وقدم بين يدي الله تعالى للحساب، فقال الله له: أدخلك الجنة برحمتي أم بعملك؟ ونظرا لأن هذا عبد الله 70 سنة قال بعمله، فقال الله له أو للملائكة: حاسبوه. فحاسبوه عن عبادة 70 سنة فوجدوها لا تساوي نعمة البصر، فقال الله له: اذهبوا به إلى النار. أي أنه خرجت عبادته إيش بالنسبة للقياس خسرانة، لأنها لم تساوي إلا نعمة البصر. فيقول: يا رب بل برحمتك. فيقول الله: أما برحمتي فاذهبوا به إلى الجنة. إذن كل من حوسب لا بد أن يطلع خاسر، لكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويتجاوز. ولهذا قال: يحاسبهم الله، هذا يوم الحساب، ولذلك يسمى يوم الحساب. يحسب الإنسان حسناته سيئاته ويطرح هذا من هذا إلى آخره. ثم يقول الشيخ: وتنصب الموازين، أي توضع الموازين لتوزن بها الأعمال. وقد ورد أنه ميزان، وورد أنه موازين متعددة، ولا خلاف في هذا، لأن الله تعالى يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميزان ميزان حقيقي له كفتان، وأنه توزن به الأعمال. كيف توزن وهي أعراض؟ نعم توزن وهي أعراض، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيؤتى بإيمان الإنسان، بصدق الإنسان، بإخلاص الإنسان، بحبه لله، بحبه للرسول صلى الله عليه وسلم، بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وتوزن كلها ويشاهدها الإنسان وهي توزن. ولهذا ورد أن لا إله إلا الله توضع في بطاقة وتوضع في كفة الميزان. وكذلك أيضا ورد أن العباد أنفسهم يوزنون، كما أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل السمين من أهل الدنيا، من فجار أهل الدنيا، يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ولما تعجب الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود وضحكوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقي؟ لهما والله عند الله أثقل من جبل أحد، أو في ميزان الله أثقل من جبل أحد. لهذا فالصحيح أنه ميزان حقيقي، وأنه توزن به الأعمال، وأيضا يوزن به العاملون. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. وتنشر الدواوين، والدواوين جمع ديوان، والديوان هو الصحيفة التي كتبت فيها الملائكة وأحصت فيها أعمال العباد. ولهذا لكل شخص ديوان تكون قد أحصيت فيه، أي في هذا الديوان، أعمال هذا الإنسان، وتنشر أمام أصحابها. قال: وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. بعد الحساب، بعد الموازين، بعد نشر الدواوين، تتطاير الصحف اللي هي نتائج ذلك الحساب وتلك الموازين. فمن أوتي كتابه بيمينه فهو الناجي السعيد، نسأل الله الكريم من فضله. ومن أوتي كتابه بشماله من وراء ظهره فهو ذلك الخاسر، نسأل الله السلامة والعافية. وفي ذلك اليوم العظيم، اليوم الذي لا شك فيه أبدا ولا ريب فيه أبدا، في ذلك اليوم العظيم يتبين من هو الخاسر ومن هو الرابح. أما موازين الدنيا وخسارات الدنيا بجاهها بمناصبها بأموالها بشهاداتها وبغيرها، كلها هذه أمور لا تساوي شيئا أمام ذلك الموقف العظيم. وليس بيننا وبين قربنا من ذلك الموقف إلا الموت، وكل منا لا يدري متى أجله. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي من أعطاه الله الكتاب باليمين فهذا هو الذي حسب حسابا يسيرا كما سبق. وينقلب إلى أهله مسرورا، أي إلى أهله في الجنة وبيته مسرورا، أعظم سرور بنجاته من النار وبفوزه بالجنة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وقد ورد أنه أيضا يعطى بالشمال، فقيل يجمع بينهما بأنه يعطى بشماله من وراء ظهره، قال: فسوف يدعو ثبورا، فسوف يدعو ثبورا، أي يدعو على نفسه بالويل والثبور والهلاك. ولهذا قال الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. نعم هو يتمنى هذا لكن لا يحصل، فهو يدعو بالهلاك والثبور على نفسه، ويدعو على نفسه بذلك متمنيا أنه لم يكن شيئا وأنه لم يخلق، لكن لا تفاعة من دم. ولهذا قال تعالى: ويصلى سعيرا، لا ينفعه صراخه ولا دعاؤه بالويل والثبور، وإنما يذهب به وتذهب به ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيصلى سعيرا وهي النار. قال الشيخ: والميزان له كفتان ولسان، سبق بيان ذلك، كفتان الميزان واللسان الذي في الوسط وهو معروف توزن به الأعمال. ثم احتج بقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إذن هذه هي نتيجة الحساب: من ثقلت موازينه فهو الرابح وهو المفلح وهو الناجي، ومن خفت موازينه نسأل الله العافية فهو الخاسر، لأنه في يوم القيامة ليس هناك إلا طريقة، ما في طريق ثالث، ما في شيء اسمه وسط، ليس هناك إلا طريق النجاة، نسأل الله الكريم من فضله، أو طريق الخسران. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وهذا في لونه، وأيضا أحلى من العسل في طعمه، وأباريقه، والإبريق هو ما يشرب به، عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم وردت فيه أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرهما، وهي أحاديث كثيرة مفصلة، وما ورد من وصفه هنا أيضا هو أيضا ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأحب أن أشير هنا إلى أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، لأن ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، فهو موجود الآن. كذلك أيضا ورد في حديث حسن عند الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأكثرها واردة، نسأل الله الكريم من فضله. ولهذا ورد عنه أن الأنبياء يتباهون أيهم أكثر واردة، يقول الرسول: ولعلي أكون أكثرهم واردا يوم القيامة. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما هو حوض في العرصات يصب فيه من ماء الكوثر الذي في الجنة. فنهر الكوثر الوارد في القرآن يصب منه ميزابان إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم في العرصات. ولهذا ولأنه من الجنة فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها. لكن انتبهوا معي إلى حاجة الناس الذين ألجمهم العرق. أحيانا بعضهم ألجمه إلجام بحسب ذنوبه، وبعضهم بلغ منه العرق إلى كعبيه، وليس هذا أمرا سهلا أن يعرق الإنسان حتى يبلغ عرقه إلى كعبيه أو إلى ركبتيه أو إلى حقويه أو إلى منكبيه. ففي العرصات تدنو الشمس ويكثر الخوف ويشتد العطش. فيا بشرى من رأى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عليه ثم أخذ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة شرب منها لم يظمى بعدها أبدا، لا شك أنها بشرى. وأي بشرى! نسأل الله الكريم من فضله، ونعوذ به من أن نكون ممن يذاب عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ به تبارك وتعالى من أن نكون ممن يمنع من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصراط حق. والصراط هو جسر ممدود على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه كلاليب من نار، فيها ما هو كشوك السعدان تختطف الناس. وهذا الصراط المنصوب على متن جهنم يمر منه الجميع. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فالجميع يريدونه. يقول الشيخ: يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. وهذه خلاصة لما يجري حينما ينصب الصراط على متن جهنم. وإلا فالوارد في الأحاديث الصحيحة أنه إذا نصب على متن جهنم يعبر منه الناس على قدر أعماله. فمنهم من يعبر الصراط وهو على متن جهنم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم كأجاود الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يخطو خطوة ويعثر أخرى. وكل هؤلاء على درجات. أما بالنسبة للكافر، بالنسبة للمنافق، فإنه إذا أراد أن يعبر تناله تلك الكلاليب التي على الصراط، فتزل به قدمه فيقرذس في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأله النجاة من النار. ولهذا قال العلماء: إن الصراط نؤمن به ونصدق به لورود الأدلة الصحيحة فيه. ثم يقول الشيخ أيضا: وقد عرض مسائل اليوم الآخر كلها بسرعة، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر. والشفاعة حق. والمقصود بالشفاعة الواسطة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع إلى ربه تبارك وتعالى في أهل الكبائر من أمته، أم يخرجون من النار بشفاعته. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لمن مات وهو يقول لا إله إلا الله. وهذه الشفاعة يثبتها أهل السنة والجماعة، وينكرها المعتزلة والخوارج وغيرهم. فإن المعتزلة والخوارج ينكرون هذا النوع من الشفاعة، ويقولون إن من مات من أهل الكبائر واستحق الوعيد بالنار ودخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا. ولهذا قالوا بتخليد أهل الكبائر في نار جهنم. ولا شك أن قولهم باطل مردود بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي فيها بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك أيضا الملائكة وكذلك أيضا بقية الأنبياء وكذلك أيضا الصالحون وكذلك أيضا الشهداء يشفعون. لكن هذه الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشرط الأول الإذن بالشفاعة، أن يأذن الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني الرضا عن الشافع والمشفوع له. لا بد من الإذن من الله، ولا بد من الرضا عن الشافع والمشفوع له. ومن ثم يشفع رسول الله والملائكة، بل ورد أن الشفيع أن الشهيد يشفع لـ70 من أهل بيته، نسأل الله الكريم فضله، يشفع لهم عند الله تعالى فيشفعهم. وورد أن الفرق الذي يموت صغيرا يشفع لوالديه عند الله تعالى يوم القيامة فيشفعهما، فيشفعه فيهما، فيدخلهما به الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وهؤلاء الذين يشفعون أو يشفع لهم على درجات، منهم من يكون قد أمر به إلى النار فيشفع له قبل دخوله النار ويدخل الجنة، ومنهم من يدخل النار ويعذب فيها حتى يحترق ويصير فحم أسود، حمم فحما أسود وحمم أسود، ثم يشفع لهم النبي والأنبياء ويخرجون بهذه الشفاعة ويوضعون في نهر الحيوان حتى ينقون ويحيون مرة أخرى ويدخلون الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما أي سودا، فيدخلون الجنة بشفاعته. ثم قال الشيخ ولسائر الأنبياء، والسائر هنا بمعنى بقية، ولبقية الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. وهذا قد دلت عليه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، أي أن هؤلاء الأنبياء وغيرهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه وهم من خشيته وخوفه سبحانه وتعالى مشفقون. وقال تعالى عن الكفار ولا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن الكفار لا ينالون الشفاعة. ولهذا فإن من شرط الشفاعة التي تقتضي إخراج المعذب من النار أن يكون أيضا مسلم، أما الكافر فلا شفاعة له. أما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب فتلك شفاعة خاصة لا بإخراجه من النار وإنما بتخفيف العذاب، ومع ذلك فإن أبا طالب يعذب في النار ولا يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهون الناس عذابا في النار من يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من النار، وفي رواية من هو في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه ما يظن أن أحدا من أهل النار أشد عذابا منه. أما الخروج من النار فلا، فكل من مات على الكفر نسأل الله السلامة والعافية فإنهم لا يخرجون منها أبدا. ولهذا قال الشيخ ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. ثم أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ما ذكره الشيخ هنا وقوله والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لقوله تعالى أعدت للمتقين بالنسبة للجنة، أعدت للكافرين بالنسبة للنار، هي معدة الآن. وأيضا لما ثبت من الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فرأيت فيها كذا وكذا، واطلعت على النار فرأيت فيها كذا وكذا، فهذا كله يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. ومما يؤمن به أهل السنة والجماعة أن أيضا الجنة والنار باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبدا، خلافا للجهمية وغيرهم الذين يقولون بفناء الجنة والنار، وخلافا لمن قال بأن النار تفنى. ولهذا فإن الجنة والنار باقيتان وأهلهما فيهما خالدون أبد الآباد، كما وردت على ذلك الأدلة الصحيحة، الأدلة من كتاب الله تعالى الصريحة والأدلة الصحيحة من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فالجنة مأوى أي مصير ومكان لأوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة مخلدون، وكذلك أيضا أهل النار. ثم قال الشيخ مستشهدا بالآية: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فهذا العذاب دائم مستمر لا يفتر أبدا، لا يفتر أبدا. ولهذا ورد في الآيات أن أهل النار يدعون ربهم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وفي آية أخرى: ادعوا لنا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، ومع هذا لا يستجاب لهم. يوم ماذا سينفعهم يوم، ومع هذا لا يستجاب لهم. فهو عذاب داهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهم في هذا العذاب مبلسون، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا ورد أنهم ينادون ويدعون ربهم ويدعون مالك ولا يستجاب لهم، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يجيبهم الله سبحانه وتعالى. وهذا نهاية التبكيت لهم. فأهل النار مخلدون، وأهل الجنة نسأل الله الكريم من فضله في الجنة مخلدون أبدا أبدا. ولهذا فإن من أعظم نعيم الجنة الخلود. ولهذا تجد في كتاب الله تعالى كثيرا ما يوصف نعيم الجنة بأنه نعيم دائم، وبأن أهله خالدون فيه أبدا، لأنه الحالة هذه تنقطع الأحزان وينقطع الخوف. الواحد من الناس في الدنيا إذا جاءه نعيم ما الذي يكدر عليه؟ خوفه من زواله. نعم، حتى الغني إذا استوى له غناه والملك إذا استوى له ملكه، أول ما يكبر عليه أنه يفكر في زواله، يفكر في زواله، في زواله أو زواله هو عنه. لكن أهل الجنة في نعيم وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر عند الله تبارك وتعالى، قد أحل الله عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، فهم والحالة هذه في نعيم مقيم، نسأل الله الكريم من فضله. وهذا هو مذهب السنة والجماعة، أن أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون أبدا أبدا. ولهذا وللدليل أو الاستدلال على الخلود أنه يؤتى يوم القيامة بالموت في صورة كبش أملح، وهذا ثابت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي غيره، يؤتى بهذا الموت في صورة هذا الكبش، ويقال لأهل النار: هل تعرفون هذا؟ فيقول: نعرفه، لأن كل إنسان رأى الموت. ويقال لأهل الجنة: هل تعرفون؟ فيقول: نعم نعرفه. فيذبح هذا الكبش بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وهذه كلها حقائق إيمانية عقدية دلت عليها الأدلة الثابتة الصريحة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن حقائق اليوم الآخر الكبرى يجب أن يتدبرها المؤمنون. أيها الإخوة، نحن في غفلة. أحد الإخوة الذين سأل قال بودنا أن تشرح لنا في عدة دروس أشراط الساعة، وأقول نعم والله. كان السلف الصالح يربون أولادهم ونساءهم وأطفالهم على معرفة أشراط الساعة. لماذا؟ لأن معرفة أشراط الساعة تقرب الإنسان إلى الله. نعم، هذا الحاجز الكبير اللي هو طول الأمل في هذه الدنيا يختصر وتختصر تلك المعاني الإيمانية، تختصر هذه الدنيا كلها بمشاكلها وأمورها وتنقله إلى الآخرة. كذلك أيضا بالنسبة لليوم الآخر، يوم القيامة، قيام الساعة، فزع الناس، الحساب، الجزاء، الصراط، الموازين، تطاير الصحف، الشفاعة، إلى آخر هذه الأمور الإيمانية التي هي حقائق لا شك فيها، حقائق اليوم الآخر التي لا شك فيها، يجب أن تكون لنا فيها قراءة، وهي مما يقوي الإيمان ويزيد الإيمان وينقل الإنسان نقلة من هذه الدنيا الفانية إلى ربه سبحانه وتعالى. ينقل قلبه، ينقل هذه النفس المتهالكة على الدنيا ومادياتها إلى عبادة الله وطاعة الله والسعي لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذه حقائق إيمانية لا شك فيها أبدا، فالواجب علينا أن نتدبرها وأن نتدارسها وأن نتعرف عليها، على الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا لنا في دنيانا، وأن يجعلنا يوم القيامة ممن يكون آمنا، وممن يكون فائزا، وممن يكون قد أعيد من عذاب جهنم. نسأل الله السلام والعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة وأن تعيدنا من النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من دروس شرح لمعة الاعتقاد، ونبدأ الدرس بالأسئلة. فهذا السائل يسأل عن قول الله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وأيضا بالنسبة للذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. ويقول يعني كأنه يسأل عن ما معنى قوله ما شاء الله، والجواب أن هذا ربط للأمر بمشيئة الله تعالى، ولهذا اقتضت مشيئة الله الخلود، فالكفار مخلدون في نار جهنم أبد الآباد، والمؤمنون مخلدون في الجنة أبد الآباد، فالاستثناء إنما هو لبيان ربط جميع الأمور بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول: هل إخراج العمل من مسمى الإيمان كما قال به مرجعة الفقهاء يفتح في العقيدة؟ نقول نعم، إخراج العمل مخالف لمنهج السلف رحمه الله تعالى، لكن هذا القدح ليس كبيرا، هذا القدح ليس كبيرا، لكن هو مخالفة لمنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والأولى هو اتباع منهجهم في إدخال العمل في مسمى الإيمان، وفي أيضا ما يترتب على ذلك من زيادة الإيمان ونقصانه والاستثناء في الإيمان إذا كان لغير شك ونحو ذلك. يقول: أليس أعظم ما يتنعم به المؤمنون هو رؤيتهم لله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ نقول نعم، نقول نعم، هو أعظم نعيم بالنسبة للمؤمن هو رؤية الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم النعيم أيضا أن الله يحل عليهم رضوانه فيخلدون في الجنان ولا يسخط عليهم ربنا سبحانه وتعالى أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. يقول: ذكرتم أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، وكما نعلم أن الرياء من الكبائر وليس هو من أكبر الكبائر الثلاثة، والله تعالى يقول: أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبمقتضى هذه الآية هل يخلد آكل الربا؟ نقول إن هذه الآية ومثلها آية القتل العام: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال العلماء إن هذا الخلود ليس خلودا دائما، ليس خلودا دائما، وإنما المقصود به المكث الطويل. وبعض العلماء قال إن الخلود هنا في المستحل، فمن استحل أكل الربا فهو كافر مخلد، ومن استحل قتل المؤمن بغير حق فهو أيضا خالد في النار مخلد فيها. أما من كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومات وهو آكل للربا دون استحلال، فبإجماع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يخلد في النار بسبب ذلك، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه وغفر له. يقول: هل الجنة والنار تثنيان؟ وما حكم من قال ابن القيم قال بذلك؟ أولا، ابن القيم ما قال بأن الجنة تثنى، فالسائل يبدو خلط بين القضيتين. ابن القيم ما أثر عنه أن الجنة تثنى، إنما أثر عنه قضية أخرى وهي أن النار تثنى. وهذا الذي حكي عن ابن القيم إنما حكي عنه لأنه ذكره في بعض كتبه مثل حاج الأرواح وغيره، وابن القيم لم يقل بهذا القول وإنما حكى الخلاف. لكن من قرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله تعالى يظن أنه يرجح أن النار تثنى وأن أهلها يخرجون منها، يظن ظنا، لكن في الحقيقة ابن القيم رحمه الله تعالى يكاد يميل إلى التوقف، يكاد يميل إلى التوقف، لأنه بعد أن ذكر الخلاف الطويل في أحد كتبه وذكر الأقوال في ذلك والأدلة، قال: فإن قيل فما تقول؟ قال رحمه الله تعالى: أقول كما قال عبد الله بن عمرو، أظن ابن العاص، أظن عبد الله بن عمرو، لكن هو أحد الصحابة، أقول كما قال: ثم يفعل الله ما يشاء، ثم يفعل الله ما يشاء. فهو لم يجزم بأن النار تثنى. ومذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، أن النار لا تثنى، وأنها باقية كالجنة، وأن أصحابها من الكفار والمشركين والمنافقين وغيرهم ممن هو على غير دين الحق أنهم مخلدون فيها أبدا الأبد، مخلدون فيها خلودا دائما. يقول في آية 183 الأعراف بالنسبة لقصة آدم وزوجه: فلما تغشاها حملت حملا خبيرا من رده، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. الحقيقة هذا ذكره بعض المفسرين، لكن الصحيح أنه ليس في آدم وحواء، القول الصحيح أن هذا ليس في آدم وحواء، وإنما هذا خبر عن بعض بني آدم، عن بعض بني آدم، وليس في آدم وحواء، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى. الأسئلة كثيرة. يقول: هل تأويل الأحلام من قبل المؤولين ثم التحري لهذه الأمور التي أولت في الرؤية كما في حادثة في العزيز مع يوسف عندما قال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف في الآخرة، هل هو من باب الاحتجاج على القدر أم غير ذلك؟ لا، الرؤية هي من القدر، فالرؤية بقدر، ووقوعها إن وقعت بقدر، وتفسيرها بقدر، ثم صدق التفسير أو عدم صدقه أيضا بقضاء الوقت. والأمر الحمد لله واضح جدا، ليس فيه معارضة للقدر. فالإنسان إذا رأى رؤيا فرؤياه بقدر، ثم إذا طلب من أحد أن يفسر له هذه الرؤيا ثم فسرها له فإنه الحالة هذه إن وقعت فوقوعها أيضا بقضاء وقدر، وإن لم تقع فعدم وقوعها أيضا لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر وقوعها، وهذا والحمد لله واضح جدا. يقول كيف يكون الإنسان يدعو أن الله يكفيه شر ما قضى وقد كتب من قبل في اللوح المحفوظ، فهل هناك تعارض؟ سبق أن بينا أنه لا تعارض بين الدعاء وبين القدر، بل الدعاء من الأسباب، الدعاء من الأسباب، فالإنسان المأمور بالدعاء يدعو، فيدعو ربه أن يكفيه شر ما قضى، يدعو ربه الرزق، يدعو ربه الحياة الطيبة، يدعو ربه أن يوفقه للعمل الصالح، هذه كلها أدعية مأمور بها فيفعلها الإنسان، وهي من جملة الأسباب، وهي من جملة الأسباب، وحينئذ لا تتعارض العقل، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالدعاء وأن الدعاء عبادة، قال فالدعاء هو العبادة، والله أمرنا به فقال ادعوني أستجب لكم، والرسول أيضا في الحديث الآخر قال إن الإنسان إذا دعا لا بد أن يعطى إحدى ثلاث خصال، إذا كانت دعوته صحيحة وليس فيها قطيعة رحمة، إذا كانت تامة بشروط، إما أن يستجاب له دعاء، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، أو يدخر له ذلك يوم القيامة يجده عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان مأمور بذلك، كون الإنسان دعا فاستجيب له تبين لنا أن حصول هذا الأمر بسبب الدعاء، كون الإنسان الآخر دعا ولم يستجب له تبين لنا هذا الإنسان لم يتحقق أو لم يتحقق له هذا الأمر الذي دعا الله أن يحققه له، ولكن هو مأجور على دعائه، هو مأجور على دعائه ومصيب فيه، وله أجره عند الله سبحانه وتعالى. يقول في الحديث أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل الجنة التي كان بها آدم هي المراد هنا في الحديث؟ وهل كيفية نزول آدم معروفة؟ نقول قول الراجح نعم، أن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة التي هي أعدت للمتقين، أما كيفية نزول آدم فلم يرد في ذلك لدينا دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل من قال إن عد حروف القرآن ليس شيئا مهما خاطئ أو مخطئ، هل إعراب القرآن هو إعراب كل كلمة أو تفسير أم ماذا؟ لا، إعراب القرآن هو أن يكون الإنسان ماهرا فيه، يقرأه بصفة طيبة لا يخلط، وإنما يرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور ويجزم المجزوم، هذا اللي يقال أنه يعرف القرآن، وقد لا يشترط أن يكون عارفا بأوجه إعراب القرآن، فهذا هو الذي يقال عنه أنه معرب للقرآن وماهرا به، والذي ورد الأثر في فضل من أعرب القرآن، فليس شرطا أن يكون الإنسان ملما بقضاياه النحوية ومسائله. أما بالنسبة لعد حروف القرآن فعد حروف القرآن جائز، لكن التكلف في ذلك وجنبها وغير ذلك مما أحيانا يؤدي إلى إضاعة وقت بدون فائدة يستفيد منها المسلمون، هذا هو الذي ينهى عنه. هل نستطيع أن نقول الكتابة من صفات الله تعالى؟ نقول نعم، من صفات الله أنه كتب، إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش، فيقال عنه سبحانه وتعالى إن من صفاته أنه كتب. يقول هل صحيح أن فترة البرزخ للمؤمن كصلاة ظهر أو صلاة عصر؟ وهل مدة القيام للمؤمن أيضا كصلاة ظهر أو صلاة عصر؟ وإن كان هذا صحيحا فهل لو مات المؤمن فإنه يدخل الجنة بعد هذه المدة البسيطة؟ الوارد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة على طوله يكون بالنسبة للمؤمن كصلاة فرض، كصلاة المكتوبة، أي أنه بطوله فإن الله سبحانه وتعالى يهونه عليه وييسر هذا اليوم الطويل عليه، لكن لا يعني ذلك أنه يتغير الزمن، لا، الزمن هو الزمن والطول هو الطول، وهو بالنسبة للكفار وللمنافقين وللعصاة بحسب عصيانهم طويل وشاق، لكن بالنسبة للمؤمن الصادق ييسره الله سبحانه وتعالى ويسهله عليه حتى يصير كصلاة مكتوبة. نسأل الله الكريم من فضله. هل الذي يسقط من على الصراط في جهنم يعني هل دخول النار هو هذا الدخول؟ نقول نعم، من دخول هذا النار، من دخول النار أولئك الذين يتساقطون على الصراط. نسأل الله السلامة والعافية. جزا الله فضيلة الشيخ خير جدا ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريف التالي. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11369.